أمري ولا التفسير تفسيره ولا الأمور التي تجري بتقديره. لي خادم ما شاء يفعل بي أحاط بي ذنبه من قبل تقديره. والصلاة والسلام على معلم الإنسانية الخير سيدنا محمد. ما بين منبره والقبر به أدبا وحب للأرض أن الشكر قد وجب وشاهد الخطبة الخضراء وقول الحمد لله مال القلب وأعطاها واستغنم الوصف في عود الحبيب وقل الحمد لله نور المصطفى ولا أيها السادة المناجم لست أدري ماذا أقول لفضيلة الشيخ سيد بن أقول بقدرة عصر الله فالحمد لله الذي أكرم آل مصر فجعل القارئ القرآن مكانا يجلس فيه أعلى من الجالسين جميعا. أقول لقد شرفه الله فلقد شرفه الله بصوت يثبت الروح ويسعد الولد. أقول لقد نوره الله فالقرآن نور والله نور وحضرة النبي المصطفى نور وليلة القرآن إنها نور. انت لأكثر من مرة تشرق به هذه الفلدة ما من فلدة خطر بها إلا وله بصمة طيبة فيها بجمال شرفه ودقة آلائه. ذلكم العلم الذي سعدنا به ونسعد به الآن وأسأل ربي أن يرفع قدر أهل القرآن أكثر وأكثر عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من آتاه الله القرآن وظن أن أحدا من الناس أغنى منه فقد حقر ما أعظمه الله. هيا بنا كي نعود إلى تكريم الرحمن الكريم سائلين الحق أن يتغمده واسع رحمته فنختم هذه الليلة بآيات بينات من الذكر الحكيم مع ذلكم العلم القرآني غفر الله لنا وقاه ونتبعه الصحة والعافية. وقيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العالم القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في طريقنا مركز شاقول يتفضل مشكورا ليمتع الأمر. Yeah. ما شاء وَلَا الله فيما خلق من وَلَهُ عليك يا مدار الله يقويك. نعم عليك يا سيدنا. نعم الله يفتح عليك يا محمد الله يقويك يا عم الحاج. الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله العظيم. Thank you. ما شاء الله. الله والسلام.